تمام تمام فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الله.

وما ينطق عن الهوى امر الله امر رسوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله الرحمن الرحيم